السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لا أملك بين يدي كلمتي إلا أن أهتف بهذا النداء الخالد الذي كان يهاتف به الصحابة بعضهم بعضا حينما كان يلقى الرجل أخاه فيقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. ولنا في كل ليلة بين ركعات التهجد، أيها الأحبة في الله، إيمان ساعة من هذه الساعات، ليست ساعة زمنية مقدارها 60 دقيقة حتى لا يخاف البعض، إنما هي ساعة بالمفهوم، أي جزء من الوقت نتدبر فيه، كما نقول دائما آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. و لا أخفي عليكم أن من أوجب الواجبات اليوم وأعظم الحسنات أن تتكلم الأمة في أمراضها، وأن ينصح الناس بعضهم بعضا طاعة لله جل وعلا وابتغاء للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اخترت في هذه الليالي المباركات أن نتكلم عن مرض عام من أمراض الأمة، ألا وهو مرض الغفلة. ولا يختلف اثنان على وجود هذا المرض في عموم المسلمين. والغفلة، أيها الأحبة في الله، صارت بنا إلى الدرجة التي ألفناها، و هذه الغفلة، أيها الأحبة في الله، صارت أيضا صاحبا وصديقا ملازما للإنسان في كثير من أوقات حياته. فما أسهل أن يترك الإنسان طاعة من طاعات الله، فإذا ما بحثت عن السبب وجدت أنها الغفلة. إنسان تعود ألا يصلي الفجر في جماعة، إيه السبب؟ الغفلة، هو يغفل عن خطورة ما هو عليه من العصيان. آخر ألف معصية معينة كمعاصي الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس، ألفها الإنسان. ونحن اليوم إذا لم يغتب بعضنا بعضا صار يوما خاليا من الملذات والطيبات، والخوض في أعراض الناس صار مطية لكل إنسان، فأصبحت الغفلة ملازمة. وهناك غفلة من نوع معين أو نوع خاص، قد تجدها حتى في خصوص المنتمين إلى التدين أو ما يسمون بالملتزمين، وهي غفلتهم عن قدراتهم التي يستطيعون من خلالها أن يوظفوا أعمالهم طاعة لله جل وعلا. إنسان عنده قدرات كالقدرة على حفظ القرآن، فنجده يغفل عن هذه القدرة فلا يحفظ القرآن. آخر عنده القدرة على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتراه يحفظ كل ما لذ وما طاب من كلام الناس ولا يحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالغفلة أيها الأحبة في الله متنوعة ومتعددة الأشكال والمصادر، ومصيبة الغفلة أنها تنزل بالإنسان إلى درجة أدنى من درجة البهائم والدواب. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغفلة لا تجعل الإنسان عاصيا لله فحسب أو مضيعا للحسنة التي تنفعه يوم القيامة، وإنما تهوي به إلى درجة أدنى من درجة البهيمة والدابة بنص القرآن. فلا بد للإنسان إذا ما أراد أن يفهم طبيعة هذه الغفلة وهذا التغافل الذي نراه من المسلمين، لا بد للإنسان أن يعرف أين يكون موضع الغافلين يوم القيامة. قال الله: أولئك كالأنعام أي الدواب بل هم أضل من الدواب حتى ما وصلوا إلى درجة البهائم، قال الله أولئك هم الغافلون. فهذه الغفلة أيها الأحبة في الله في حاجة إلى نوع من الدراسة والتدبر، لأنها أول رقدات الإنسان التي تهوي به إلى أسفل سافلين. والإنسان أيها الأحبة في الله إنما يجب عليه أن يتابع هذا الأمر جيدا، لأن الإنسان إذا غفل فإنه سيكون مصيره يوم القيامة إلى هذه الدار التي حذرنا الله جل وعلا منها. هذا أمر يعني يغفل عنه الناس أيضا، أن الناس لكثرة غفلتهم لا يتخيلون ولا يتحسسون ما يجري لهم يوم القيامة في هذه الدار. يعني الأمر كما قال هذا القائل: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل شيء، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. يعني ليت الأمر ينتهي عند الموت، لا، وإنما له ما بعده، والموت هو أول درجات الحياة الحقيقية. لذلك لا بد للإنسان إذا ما أراد أن يستفيق من هذه الغفلة أن يستعظم خطورة ما هو مقبل عليه. جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى في حديث جليل رواه عنه أنس رضي الله عنه، وبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضع الغافلين وموضع أهل الفهم والتدبر. قال صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث في الصحيح: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. فيصبغ في النار صبغة واحدة. أنعم أهل الدنيا هو الغافل، لأن الفلوس والمتاع والحضور، حضور الجاه وحضور المادة وحضور اللذة وحضور الشهوة، جعله ينسى أنه عبد لله سبحانه وتعالى. هذا يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة واحدة، مرة واحدة ويخرج في أقل من ثانية. ثم يسأل: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ يعني أما رأيت نعيما قبل هذا اليوم؟ أما مر بك خير قبل هذا اليوم؟ انظروا كم يذهل الإنسان عن هذا المتاع فيقول: لا والله ما مر بي خير قط ولا رأيت نعيما قط. الغفلة أورثته هذا المورد الذي بعده ينسى ما كان فيه من متاع. الإنسان لابد وأن يدرك هذا الأمر وأن يعرفه جيدا، أن الغفلة تأخذه إلى هذا المقام الذي لا تحمد عقباه. أيها الأحبة في الله، الغفلة قسمها أهل العلم إلى خمسة أقسام. القسم الأول هو الغفلة عن المهلكات، والقسم الثاني هو الغفلة عن المنجيات، والقسم الثالث هو الغفلة عن ساعات العمر، عن ساعات العمر. ثم بعد ذلك جعل العلماء قسما يتعلق بموضوع المسلمين وأحوالهم، فقالوا: ومن الغفلة أن يغفل المسلم عن أحوال المسلمين كأنه لا يعيش بينهم. فهذه الأقسام، أقسام الغفلة، لا شك أن لكل واحد منا نصيب فيها. مسألة مش مسألة فلسفية أو علمية أو كلامية، لا، لا شك أن لكل واحد منا نصيب، فإما أن يكون له نصيب في غفلة المهلكات، وإما أن يكون له نصيب في غفلة المنجيات، وإما أن يكون له نصيب في غفلة تضييع العمر، وإما أن يكون له نصيب في الغفلة عن أحوال المسلمين وأمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، سنفرد على مدار هذه الأيام المتبقية لكل قسم من هذه الأقسام يعني ما يليق به، حتى يتخلص الإنسان إجمالاً أو يتعافى من موضوع الغفلة، أو يتعافى من موضوع الغفلة. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من الغافلين، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.